الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه، وأورد فيه المؤلف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وابن السني في عمل اليوم والليلة، وقد جود إسناده الإمام النووي والعيني، وقال ابن عساكر حسن غريب، وصححه السيوطي والألباني في بعض كتبه، مع أنه قال عن الألباني قال في بعض المواضع يمكن تحسينه، وقال في موضع آخر حسن، وقال في موضع آخر ضعيف. قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال، مثل هذا التركيب كما عرفنا يدل على أنه كان من عادته، إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي بعض الألفاظ والروايات كان إذا أتاه الأمر يسره، وفي بعضها إذا أتاه الشيء يسره، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني تقع الأمور المحبوبة، فذلك تفضلا منه جل جلاله وتقدست أسماؤه على عباده، فهو يحسن إليهم وييسر لهم الأسباب التي توصلهم إلى المحاب والمسار، ويدفع عنهم الضر ويرفع عنهم الكروبات والشرور وما إلى ذلك. وإذا أتاه الأمر يكرهه، وفي اللفظ الآخر: وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. إذا رأى ما يكره في نفسه، إذا رأى ما يكره في غيره من الأمور التي تقع للإنسان في نفسه، في ولده، في ماله، وما يقع أيضا لمن يحتف به، فيقول: الحمد لله على كل حال. وذلك أنه تبارك وتعالى إنما يقضي لحكمة وعلم وبصر نافذ بخلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فأفعاله تبارك وتعالى خير، وإنما يقع المكروه والشر في مفعولاته لا في أفعاله. وسواء علم العبد ما في مضامين ذلك من الخير أو لم يعلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولاحظ في هذه المواضع الثلاثة: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، له، قال له، ما قال عليه. فذكر السراء قال: كان خيرا له إذا شكر، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. فذلك يكون للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يتقلب في أحوال من العبودية في حال السراء وفي حال الضراء، والله تبارك وتعالى محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق، وهو محمود على ما أنزل من الشرائع، ومحمود على كل الأحوال. وهذا يدل على أن الشدائد التي تقع في الدنيا يلزم العبد الشكر عليها، لأنها تفضي به إلى منافع عظيمة إذا صبر واحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، ويكون العاقبة لأهل الإيمان من أهل الصبر والاحتساب واليقين، ويكون لهم الثواب الجزيل وما إلى ذلك من حسن العاقبة. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ما يمكن أن يوجه به هذا، يعني أن الله تبارك وتعالى محمود على كل حال، فيقول إذا رأى ما يكره الحمد لله على كل حال، وذلك أن الله تعالى موصوف بكل كمال، وهو منزه عن كل نقص وعيب. فكما أنه موصوف في أفعاله بكل حمد وحكمة وغاية محمودة، فهو منزه فيها عن كل عيب وظلم وقبيح، وبهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، وأن يكون محمودا على المكاره كما هو محمود على المحاب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والمقصود أن الله محمود في السراء، وهو محمود أيضا في الضراء، فيحمد في السراء حمد شكر، وأما في الضراء فيحمد حمد تفويض وصبر، لأن الشيء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين، يعني الشيء الذي يكرهه قد لا يتبين له وجهه وما فيه من المصلحة له، ولكن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. فإذا وقع للإنسان المرض، أو وقع له خسارة في تجارته أو نحو ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن ييأس وأن يقنط وأن يسوء ظنه بربه تبارك وتعالى، وأن الله أراد أن يكسره أو نحو ذلك من الظنون السيئة التي لا تليق بالله تبارك وتعالى. فتدبيره جل وعلا مبناه على العلم والحكمة، إذن هذا التدبير لأمر الخليقة إنما هو تدبير على وجه من الكمال الذي لا يعتريه نقص بحال من الأحوال، وإذا كان كاملا في تدبيره وأفعاله وتصريفه لأمور خلقه فهذا يقتضي أن يحمد. فإذا كان العبد يرى الأمور المحبوبة فيحمد عليها، فكذلك إذا رأى الأمور المكروهة عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرضا وإن كان من أعمال القلوب، يقول فكماله هو الحمد، كمال الرضا. يقول حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، فسر الحمد بالرضا، يقول هذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث. فهذا كله يدل على كماله تبارك وتعالى. وقد جاء في المسند، مسند الإمام أحمد، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله تبارك وتعالى على السراء والضراء. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الحمد على الضراء يوجبه مشهدان، يعني أن يستحضر العبد بقلبه أمرين: الأول أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى مستوجب لذلك، وأنه مستحق له تمام الاستحقاق، فإنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم، فهو مستوجب للحمد. والثاني مما يستحضره العبد ويوجب له الحمد في حال الضراء، هو علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. يعني الأول أن تستحضر أن ربك تبارك وتعالى مستحق للحمد، وأنه قد أحسن كل شيء خلقه وأنه عليم حكيم، وأن أفعاله كاملة، إذن يستحق الحمد. الأمر الثاني أن تستحضر بأن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يتسخط الإنسان، ولماذا ييأس، ولماذا يقنط، ولماذا يسوء ظنه بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فإذا وقع له المرض يعلم أن الله ساق له هذا ليرفعه لا ليكسره، وهكذا إذا وقع له المكروه، مات له ولد أو نحو ذلك، فإنه يحمد الله عز وجل ويسترجع ويصبر ويحتسب، فإن هذا الجزع لا يرد له المفقود، لا يرد له الفائت، ويعلم أن الله تبارك وتعالى قد اختار له ذلك عن علم وحكمة. ليست هذه الأقدار خبط عشواء، من تصب تمته ومن لا تصب من الناس يسلم، كما يقول شاعر الجاهلية. وأما ما يقوله بعض الناس الحمد لله على كل حال، فهذا قد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، عفوا، ما يقوله بعض الناس من قولهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن بعض أهل العلم ذكر بأن هذه الكلمة غير صحيحة، وأنها لم ترد، وأن معناها غير صحيح، وإنما يقال الحمد لله على كل حال. لماذا هذه الكلمة الحمد لله الذي لا يكره، الذي لا يحمد على مكروه سواه، ليست كما ينبغي؟ باعتبار أنها تحمل في مضامينها رسالة للسامع، كأن هذا الإنسان يقول بأن الله عز وجل قد ساق له المكروه والشر والضر وما إلى ذلك، كأنه يوصل إلى السامع أن الله قد ساق له المكروه، فيقول أنا في شدة، أنا في كرب، أنا في مكروه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. السامع مباشرة يتبادر إلى ذهنه أن هذا الإنسان ليس في عافية، وأنه في حال من الشدة وما يكرهه، ومثل هذا لا يكون من الشكر ولا يكون من الحمد الحقيقي الذي يكون مفضيا بالعبد إلى الرضا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن هو يقول أنا في مكروه، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يقولها وهو يستشعر ما هو فيه من الشدة. فهذا لا يكون حال من كان راضيا صابرا، وإنما يحمد، وفي ضمن ذلك هذه الرسالة التي يوصلها إلى السامعين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.